بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. قد سبق أن بدأنا بذكر أصحاب الفروض، وأخذنا شرط إرث كل واحد منهم الفرض الذي ذكرناه، وقلنا كما قال أحدهم: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هبا دبز. الهاء هم أصحاب النفس، والهاء بحساب الجمل خمسة، والباء أصحاب الربع، وهي بحساب الجمل اثنان، والألف أصحاب الثمن، وهي بحساب الجمل واحد، يعني الذين يرثون الثمن نوع واحد، وهم الزوجة أو الزوجة. والدال هم أصحاب الثلثين، وعددهم بحساب الجمل أربعة، والباء هم أصحاب الثلث، وعددهم بحساب الجمل اثنان. أبج الباء اثنان، سيأتي اليوم إن شاء الله سنأخذ أصحاب الثلث. وآخر حرف الزاي، وهم أصحاب السدس، وعددهم عدد أصحاب السدس سبعة. اليوم إن شاء الله نأخذ أصحاب الثلث، وهم صنفان. قبل أن نبدأ، أريد أن أنبه على مسألة، وهي أن الذين منعوا من الإرث بسبب مانع من موانع الإرث الثلاثة، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين، هؤلاء وجودهم كعدمهم. بمعنى الزوج إذا وجد فرع وارث كم يأخذ؟ الربع. طب لو وجد فرع وارث ممنوع من الإرث بسبب قتل، بسبب كفر، بسبب رق، يأخذون النصف. يعني وجوده كعدمه. واضح؟ يعني لا تنسوا هذا. قال رحمه الله تعالى، وأن نحن نقرأ في المنظومة الفارضية لشمس الدين محمد الفارض القاهر الحنبلي المتوفى سنة 981 للهجرة، قد وصلنا عند أصحاب الثلث. قال رحمه الله: لعدد من الشقيقات، هذا يتحدث عن أصحاب الثلثين، انتهينا منه هذا الكلام. قال: فردا للأم ثلثا إن فقدت الولد، وولد ابن وفقدت العد من إخوة أو من أخوات، واستبن للعد من أولاد أم ثلثا، وسوي فيه بين من قد ورثه. الذين يرثون الثلث هم الأم والإخوة لأم، الأم والإخوة لأم، والإخوة لأم هم إخوان الميت من أمه، أمه كانت متزوجة بأكثر من شخص، فأخوها أخوه أو أخوها من الأم من أب ثاني يعتبرون إخوة من أم. واضح هذا؟ طيب، الأم ترث الثلث بثلاثة شروط، الأم ترث الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث هو قلنا الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وإن نزل أبوها. أما بنت البنت فهذه ليست فرعا وارثا، هي فرع لكنها ليست فرعا وارثا. هذا هو الشرط الأول، عدم الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، ألا يكون هناك جمع من الإخوة في المسألة، سواء كان هؤلاء الإخوة ذكورا أو إناثا، أو كانوا مختلطين من الذكور والإناث، أو كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، أو كانوا محجوبين بشخص لا بوصف، لأن قد يكونوا من الورثة، قد يكونون من الورثة لكنهم حجبوا بسبب وجود من هو أقرب في الإرث، لكن إذا كانوا موجودين لكن محجوبين بوصف، لأنهم قتلوا، لأنهم كفار، هؤلاء وجودهم كعدمهم. هذا هو الشرط الثاني، ألا يوجد في المسألة جمع من الإخوة. الشرط الثالث، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين أو الغراوين، وسيأتيان سميتا بالعمريتين لأن عمر رضي الله عنه حكم فيها، بالغروين لأنها ظاهرة واضحة كالكوكب الأغر المضيء. فإذا انطبقت هذه الشروط ورثت الأم الثلث، أخذت الأم الثلث. طيب قبل أن نأخذ شروط أخذ الأم الثلث، أريد أن أعطيكم المسألتين العمريتين. هما باختصار زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، هكذا زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، مسألتان لقبتا بهذا اللقب لأن عمر هو أول من حكم وقضى فيها، وأيضا سميتا بالغروين لشهرتهما ووضوحهما ككوكب الأغر، زوجة وأم وأب وزوج أو زوج وأم وأب. طيب الزوج كم له؟ نبدأ بالمسألة الأولى من العمريتين، الزوج كم له؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. والأم في العمريتين لها ثلث الباقي، كم لها؟ ثلث الباقي. والأب له الباقي، الأب له الباقي، فصار للزوج كم؟ النصف، يعني ثلاثة من ستة. كم بقي بعد الستة إذا شلنا منها ثلاثة للزوج؟ بقي ثلاثة، ثلث الباقي للأم. كم بقي للأب؟ اثنان، يعني اثنان، اثنان من ستة، لا ثلثين مش ثلثين، ثلثين يعني ثلث. ماشي، هذا هو حل المسألة العمرية، زوج وأم وأب، الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي. لا، ما هو هذا مستثنى في هذه الصورة، ليس لها الثلث وليس لها الثلث، هذه صورتان خاصتان لا بد أن تحفظهما، عمريتان. لكن يقول البرهاني رحمه الله والثلث للأم حيث عدم فرع وجمع إخوة، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب واحد الزوجين، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب واحد الزوجين. هذه سأذكر الآن بعض الكلام عليها، لكن نريد أن نضبط كيفية حلها، وهذا هو الصواب والصحيح. زوج وأم وأب، الزوج له النصف والأم ثلث الباقي، والأب له الباقي. المسألة من ستة، الزوج له نصف الستة ثلاثة، والأم ثلث الباقي، الثلث بعدما نقص الثلاثة من الستة واحد، صح؟ والأب له اثنان. طب زوجة وأم وأب، الزوجة كم لها؟ الربع، أعطيناها الربع، كم ثلث الباقي بعد الربع للأم؟ الربع اثنين، بقي أربعة، أخذت ربع الزوجة، كم بقي؟ ثلاثة، ثلاثة أرباع، صح؟ نعم. ثلاثة أرباع، نعم. لا، في الزوج من ستة، لكن في الزوجة من أربعة. الزوجة كم لها؟ قلنا ربع. كم بقي من أربعة بعد؟ بقي ثلاثة. ثلاثة. للأم ثلث الباقي، كم ثلث الثلاثة؟ واحد. كم بقي؟ اثنين. نعطيهن للأب. ربعان. بقي ربعان في الأصل، نعطيه للأب. واضح؟ لابد أن تحفظ هكذا المسألة، زوج أم أب، الزوج له النصف، الأم ثلث الباقي، الأب الباقي، ستة، ثلاثة للزوج، واحد للأم، واثنان للأب. وأما العمرية الثانية، زوجة وأم وأب، زوجة لها الربع والأم لها واحد ثلث الباقي واحد، والأب له الباقي اثنين من أربعة. يعني المسألة من أربعة، الزوجة لها ربع الأربعة واحد، والأم ثلث الباقي يعني واحد من الباقي من الثلاثة يعني، والأب له ثلثا، له ثلثا. طيب ربع الثلث الباقي، ما هو هذا الآن أنا سأذكره، بس تعطونا الصبر شوية. ماشي، لماذا عبر العلماء بثلث الباقي؟ ليش ما قالوا في المسألة الأولى زوج وأم وأب تأخذ الثلث الأم؟ ليش ما قالوا في المسألة الثانية تأخذ الأم الربع؟ ليش قالوا ثلث الباقي؟ هذا تأدب مع القرآن، سيأتي. إذن يا مشايخ، جعلنا للأم الثلث الباقي في المسألة الأولى ثلث الباقي في المسألة الأولى وفي الثانية أيضا ثلث الباقي. ولم نقل في المسألة الأولى للأم السدس ولم نقل في المسألة الثانية للأم الربع تأدبا مع القرآن، لأن القرآن قال الله فيه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قالوا إذا إحنا قلنا الأم لها في عمرية الزوج إلها السدس وفي العمرية التي فيها الزوجة لها الربع، نحن إيش لم نتأدب مع القرآن، واضح؟ والعلماء حملوا هذه الآية فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث على أن المعنى وورثه أبواه فقط، يعني لو المسألة فيها أم وأب كم للأم؟ ثلث، وللأب الباقي، يعني الأم أخذت الثلث والأب أخذ الباقي اثنان من ثلاثة. وهذه المسألة اختلف فيها الصحابة، قضى فيها عمر رضي الله عنه بما ذكرناه وهذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لها ثلث المال كله في المسألتين، ابن عباس يرى على الظاهر لها ثلث المال لظاهر الآية، لكن خالف ابن عباس كبار الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ويعني قال ابن بدران هنا في البدرانية شرح المنظومة الفارضية والحجة معه، يعني مع ابن عباس، لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه. خالفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طب لماذا أعطوا الأم ثلث الباقي؟ ليش ما أعطاها الثلث مباشرة؟ قالوا شوف وجه إعطاء الأم ثلث الباقي، أنها مع الأب استويا في السبب المدلى به، يعني الولادة، يعني هي أم للميت وهذا أب للميت، سبب الإرث مستوي وهو الولادة. طيب وامتاز الأب بالتعصيب، لأن الأب من العصبة، الأم ليست من العصبة، وامتاز الأب بالتعصيب، الأم ليست من العصبة والعصبة. لذلك لو المسألة فيها الزوج وأم وجد أو زوجة وأم وجد ليست عمرية، نعطي الأم كم؟ الثلث كاملا. ليش؟ لأن الجد ليس والدا مباشرا كالأب. طيب فلو أعطينا الزوج فرضه في العمرية الأولى وأخذت الأم الثلث، لزم من هذا أن نفضل الأنثى على الذكر من حيز واحد في مرتبة واحدة. بتصير المسألة إذا حليناها كحل ابن عباس، الزوج له النصف والأم لها كم؟ الثلث، أخذ والأب له الباقي، الزوج أخذ اثنان والأم أخذت كم؟ ثلث الستة، كم؟ اثنان، صح؟ كم بقي؟ واحد. يعني أخذت الأم الأنثى وهي في مرتبة الأب أكثر من الأب، لذلك خشت هذا وهذا غير معهود في الفرائض، قالوا بأن الأم تأخذ ثلث الباقي. وكذلك في المسألة الثانية في العمرية الثانية، يعني لو حللنا المسألة حلا عاديا، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث والأب له الباقي، إيش القاسم المشترك الأصغر بين الأربعة والثلاثة؟ 12، أصغر رقم ينقسم على العددين بلا كسر 12. طب ربع 12 3، ثلث 12 أربعة، الباقي كم؟ 12 نقص منها 3 و4 7 ظل 5، فصار الأب له 5 من 12 والأم لها 4 من 12، يعني الفرق بينهما ضئيل جدا وهذا غير معهود في الفرائض، فلذلك أعطيت الأم ثلث الباقي. يقول ابن بدران رحمه الله هنا ووجهه أنهما استويا في السبب المدلى به وهو الولادة، يعني الأم والأب، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد، فلو أعطينا الزوج فرضه وأخذت الأم الثلث لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبة واحدة، هذا إذا كان المسألة فيها زوج، أو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملا لزم ألا يفضل عليها، يعني الأب، التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة. نعم في تفضيل لكنه يسير، يعني 5 من 12 و4 من 12، يعني 1 من 12 هذا ليس هو المعهود في الفرائض. قال ابن بدران فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ثلث الباقي والأب ثلثيه مراعاة لهذه المصلحة. ماشي، واخذا يعني وهم قالوا ثلث الباقي في المسالتين تادبا مع القران، لان القران قال فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. فهذه في صوره محصوره، وهي ايش؟ ام واب في مساله، لكن العمريه لم يتطرق اليها. يعني ما جاء عمر رضي الله عنه وجمهور الصحابه وخالف القران الظاهر الصريح، لا، انما راوا بناء على اجتهادهم بدون مخالفه لظاهر القران. فعلى كل حال هذا هو الصواب، أن العمرية هكذا تحل. احفظوا، هي صورتان، زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، للأم ثلث الباقي. طيب نأتي الآن إلى مسائل تتعلق بالأم. لو المسألة فيها أم وأخ شقيق، كم للأم؟ ما في فرع وارث ولا في جمع من الأخوة، ليست عمرية، للأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي. طبعا لو في المسألة الزوجة وأم وجد، الزوجة كم لها؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم الثلث، والجد له الباقي. ليست عمرية، الجد ليس كالأب. يعني تفضيل الأم على الجد عادي، لأنه ليس في مرتبتها، الجد ليس في مرتبة الأم، هي أقرب منه للميت. طب زوج وأم وأخ شقيق، الزوج له النصف والأم لها الثلث، ماشي. طب لو وجد في المسألة فرع وارث أو جمع من الإخوة، لا ندري. نحن نأخذ الشروط الآن التي ترث بها الأم الثلث، أما غير ذلك سيأتي معنا إن شاء الله. هذا بالنسبة للأم، خلصنا منها؟ خلصنا، الأمر واضح. نأتي الآن إلى الإخوة لأم. نأتي الآن إلى الإخوة لأم. الإخوة لأم يأخذون الثلث بثلاثة شروط. أولا عدم الفرع الوارث، ما في فرع وارث في المسألة. فرع الوارث قلنا هم الابن، البنت، ابن الابن وإن نزل، بنت الابن وإن نزل أبوها. ألا يوجد في المسألة فرع وارث، فإن وجد لا يأخذون الثلث. ثانيا عدم الأصل الوارث من الذكور، ألا يوجد أصل وارث من الذكور، أب، جد وإن علم. الشرط الثالث أن يكونوا جمعا، اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو متفرقين، يعني أخوان لأم ذكورا أو فأكثر، أو أختان لأم إناثا فأكثر، أو أخ لأم وأخت لأم مختلطين فأكثر، أو محجوبين بوصف. لا نحن نتحدث عنهم الآن، هم لا، ليس لنا دخل في حجبهم الآن، لا نتحدث عن حجبهم، نتحدث عن إرثهم الثلث، ماشي. فهذه ثلاثة شروط، إذا وجدت فإننا نورثهم الثلث ويقسم بينهم بالسوية. واضح؟ يعني عندنا مسألة فيها خمس إخوة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق، كم الخمس إخوة لأم؟ ما في فرع وارث ولا في أصل وارث، كم لهم؟ الثلث. والأخت الشقيقة لها النصف حسب الشروط التي أخذناها، والعم الشقيق له الباقي. هؤلاء الإخوة لأم يأخذون الثلث ويقسم بينهم بالسوية. يعني لو طلع لهم 1000 دينار لكل واحد 200 دينار وهكذا. طيب والذكر كالأنثى، يعني في هذه لا يفضل الذكر على الأنثى. طيب زوجة وأربع إخوة لأم وأخ شقيق، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأربع الإخوة لأم لهم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث للذكر ولأنهم جمع، يقسم بينهم بالسوية، والأخ شقيق له الباقي بالتعصيب. طيب زوج وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأخ لأم والأخت لأم لهم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، لا يفضل هذا على هذا. بعكس الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، الذكر متحاض الأنثيين. بعكس الأخ لأب والأخت لأب، للذكر متحاض الأنثيين. بعكس الإبن والبنت، للذكر متحاض الأنثيين. بعكس ابن الإبن وبنت الإبن، للذكر متحاض الأنثيين. هنا لا، في الإخوة لأم الذكر كالأنثى، وأما الأخ الشقيق في المسألة فيأخذ الباقي. واضح يا مشايخ؟ طيب هنا مسألة، الإخوة لأم خالفوا غيرهم في أشياء. الإخوة لأم، تعرف من الإخوة لأم؟ عرفناهم منهم؟ أخوان من جهة الأم، من جهة الأم، يعني المشترك بيني وبينهم، بين الميت وبينهم، الأم فقط، الأب ليس أبا للجميع. طيب الإخوة لأم خالفوا غيرهم في أشياء. أولا لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا، لا يفضل، لكن ربنا قال في القرآن وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر لا هذا في الذكر حظ الأنثيين هذا في الإخوة الأشقاء والأب هذا في الإخوة الأشقاء والأب لكن في الإخوة لأم ربنا شو قال وإن كان رجل يورث كلالة يعني ما في أب أصل وارث ولا فرع اللي هم متى يرث الإخوة لأم ما في فرع وارث ولا أصل وارث ذكر صح وإن كانوا وإن كان وإن كان يورث كلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس واحد هذا سيأتي معناه أنهم لما يكونوا واحد لهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث لما أقول هم شركاء إذن يتساوون في العطية يقسم الثلث بينهم بالسوية وهذه الآية كما قرأها بعض الصحابة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم هكذا من أم فلكل واحد منهما السدس نعم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذن خالف أولاد الأم أو الإخوة لأم ليش نقول أولاد الأم يشمل الذكور والأنثى الإناث أولاد الأم أو الإخوة لأم بشكل جمع يعني أولا أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا ثانيا أنهم يرثون مع من أدلوا به لاحظوا الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم صح؟ يرثون ما تحجبهم ولا شيء الأم طيب الجد يرث مع الأب؟ لا يرث يحجب يحجب لأنه أدلى به ابن الإبن يرث مع الإبن؟ لا لكن هنا أولاد أم مع أم يرثون يرثون مع من أدلوا به هذه فضلوا بها ثالثا أنهم يحجبون حجب نقصان يعني يحجبون من أدلوا به حجب نقصان يعني الأم خليكم معي الأم كم متى تأخذ الثلث قلنا عدم وجود الفرع الوارث عدم الجمع من الأخوة طب لو وجد جمع من الأخوة تنقص من الثلث إلى السدس هم ينقصون هؤلاء الإخوة لأم وغيرهم طبعا من الإخوة فهم الإخوة لأم يحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان عند وجود جماعة منهم كذلك من المسائل التي خالف فيها أولاد الأم غيرهم أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث يعني ابن أخ لأم أدلى بأنثى ويرث طب ابن البنت يرث لا أدلى بأنثى فهم يرثون يعني هذا من باب معرفة هذه الأشياء ماشي مشايخ في هذا طبعا هناك الجد في بعض أحواله مع الإخوة سيأتي أنه يرث الثلث سيأتي لكن نقتصر على هذا الذي ذكره المصنف وهنا مسألة وهي عندما أخذنا أنواع الإرث قلنا الإرث بالفرض وبالتعصيب صح؟ نحن الآن نأخذ الإرث بإيش؟ نأخذ الإرث بالفرض وما زلنا فيه أخذنا أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب الثلثين وأصحاب الثلث الآن بقي عندنا أصحاب السدس وهم سبعة سيأتون معنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك قلنا أصحاب الإرث أو أنواع الإرث إرث بالفرض وإرث بالتعصيب والإرث بالفرض ذكرنا نصف وثلث وثمن وسدس ونصف عفوا نصف وربع وثمن وثلث وسدس وثلثان هناك إرث بالاجتهاد هذا النوع الثالث أين ورد معنى هذا الإرث بالاجتهاد في العمريتين أضيفه يعني إرث بالاجتهاد كثلث الباقي للأم في العمريتين طيب هنا يعني مسألة لابد أن أذكرها الآن لأن فيها إشكالا من باب بيانها وتوضيحها قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف يتحدث عن البنت البنت وإن كانت واحدة لها النصف قلنا البنت تأخذ النصف بشرطين عدم المماثل وعدم المعصب البنت فإن كانت واحدة فلها النصف قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك قلنا إذا كنا عددا يأخذ الثلثين قال فوق اثنتين يعني ثلاثة أربعة خمسة طب الثنتين واضح وين الإشكال فوق اثنتين للذكر مثل حظ اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طب كم تأخذ الثنتين؟ ثلثين واحدة. واضح حصل إشكال واضطراب، ويعني ورد عن ابن عباس روي ويعني ذكروا أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن هذا، أنه أبى رجع عن هذا قيل روي أنه أبى تنزيل البنتين منزلة الجماعة لهذه الآية، فأعطى البنتين كالواحدة النصف. وهذا واضح يعني من جهة الظاهر، لكن ذكروا بأن هذا يعني ذكر الشنشوري في الفوائد الشنشورية أن هذا النقل منكر عن ابن عباس، وقال في العذب الفائض قال الشريف الأرموي قاضي العسكر صح عن ابن عباس رجوع عن ذلك، يعني رجع عن ذلك. طب يبقى عندنا إشكال، كيف نوجه الآية؟ جاء بعضهم وقال لفظ فوق مقحمة، لا هل يليق أن نقول في القرآن مقحم؟ لا يليق أن نقول في القرآن مقحم. طب من أين أعطينا البنتين الثلثين؟ من أين أعطينا البنتين الثلثين؟ جاء في حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني في الإرواء، قال جابر رضي الله عنه قال جابر رضي الله عنه ابن بدران بقول وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال، هكذا قال ابن بدران، لكن المخرج في الحاشية قال أخرجه أحمد، يعني لم يشر إلى البخاري ومسلم، وقال والحديث ليس في الصحيحين، الحديث هذا ليس في الصحيحين، وإن كان ابن بدران قال أخرج البخاري ومسلم، لكنه موجود في عند أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني في الإرواء. قال جابر رضي الله عنه جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، إذن الزوجة جاءت بابنتين، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، كم البنتين لهم؟ إحنا على حسب ما درسنا ثلثين، لأنه إيش ما في معصب، وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا، العم أخذ كل المال، ولا ينكحان إلا بمال، ما في مجال لزوجهم إلا إذا كان مال معهما، فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. المسألة ما فيها الثلثين وفيها عفوا زوجة، لأن الأم هي زوجة، زوجة وبنتين وعم، كم للزوجة؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتين الثلثين أعطاهن صلى الله عليه وسلم، والباقي للعم. واضح؟ هذا دليل السنة وبينت القرآن. طيب وأيضا كيف نوجه؟ نوجه كالتالي، يعني انظر إلى كلام ابن بدران رحمه الله تعالى، قال ولا إشكال بين الحديث والآية، يعني إنه الآية قال فإن كانتا فوق اثنتين للذكر مثل حظ اثنتين، فإن كانتا فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن عفوا الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين هكذا فلهن ثلثا ما ترك، وذلك أن قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين قد دل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر، يعني البنتين مثل الذكر، وذلك أن الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة، لو في ذكر وبنتين كم يأخذ؟ يأخذ لو في ذكر وبنت كم يأخذ؟ ثلثين، وهي الثلث، هي فالأنثيان كذلك تحوزان الثلثين، إذا هو مع واحدة تأخذ إيش؟ يأخذ ثلثين، واحدة تأخذ الثلث، إذن ثنتين الثلثين. ثم لأنه الآية شو قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ففهمنا من هذه أنه للثنتين الثلثين، ثم قال فإن كنا نساء فوق اثنتين جاء العدد الزائد ليبين لنا أن ما زاد عن الثنتين حكمه حكم الثنتين، لا يزدنا بزيادة عددهن يأخذنا الثلثين. واضح؟ قال فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين في للذكر مثل حظ الأنثيين قيل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، على معنى فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن، ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت. هذا ما أشار إليه الزمخشري في كشافه تبعا لأبي مسلم الأصفهاني. واضح؟ واضح تمام. وأيضا هناك وجه يعني لعل أكتفي بما ذكره هنا في آخر سورة النساء عندما ذكر الله الأخوات إيش قال؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين أيوة. الأختان الشقيقتان أو الأب لهما الثلثان تمام. طب البنتان شأنهما كشأن الأختين، شأنهما كشأن الأختين، لكن في قضية الأختين ذكر الثنتين وفي البنات ذكر فوق اثنتين، ليدلك على ماذا؟ على إنه ما زاد من عدد الأخوات كذلك لا يأخذ أكثر من ثنتين. ليش؟ لأنه ما زاد من عدد البنات لا يأخذ أكثر من ثلثين. ومين أولى بالزيادة، البنات ولا الأخوات؟ مين أولى بالزيادة من الأخذ منك يا أيها الميت، بناتك ولا أخواتك؟ بناتي. فإذا كان في البنات لا يزيد فرضهن عن الثلثين، إن زدنا عن ثنتين فهل يجوز أن يزدنا في الأخوات؟ لا. عرفت هذا؟ واضح إن شاء الله يعني. وأيضا قال تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف، ربنا نص على الواحدة لها النصف. أنت يعني لما تعطي الثنتين النصف هذا مخالف لنص القرآن صح؟ مخالف لنص القرآن. على كل حال ابن عباس رجع عن هذا القول. نكتفي بهذا اليوم، لكن أريد أن أقرأ الأبيات لأنه ذكر العمريتين بعدين يعني حتى تتضح لدينا. قال لعدد من الشقيقات فردا للأم. اقرأ لي عبود هذه عبد الرحمن، اقرأ لي إياها. أيوة. لعدد من الشقيقات فردا إفريدة. لعدد من الشقيقات إفريدة للأم ثلثا إن فقدت الولد. تمام. يعني إذا ما في فرع وارث هذا المقصود. وولد ابن هو الولد اللي هو الابن والبنت المباشرين، ولد الابن بنت ابن وابن ابن أيضا هؤلاء فرع وارث. إذا فقدتهم يعني لم يوجدوا في المسألة تأخذ الثلث. وفقدت العدة من إخوة كذلك، لو فقدت يعني عدم وجود العدد من الإخوة أو من أخوات يعني سواء كان ذكرنا مثلا كما أو إناثا كما ذكرنا. استوضح. نعم. للعد من أولاد أم ثلثة، يعني أولاد الأم للأخ الأم إذا كانوا عددا جمعا يأخذون الثلث. وسوي فيه بين من قد ورثه، سوي فيه بينهم طبعا مع الشروط الأخرى. قلنا إيش؟ أن تكون المسألة كلالة ليس فيها فرع وارث ولا أصل وارث ذكر. قال أولاد أم وولد قال للعد من أولاد أم ثلثة، أولاد الأم هم الأخوة لأم. أخوة لأم. للعد يعني للعدد من أولاد أم، أولاد الأم لهم الأخوة لأم ثلثة لهم الثلث. وسوي فيه بين من قد ورث، سوي فيه بينهم للذكر كالأنثى. قال وثلث ما يبقى لأم إن ظهر أب وزوج أو زوجة وقر. هذا هو، هذه هي مسألة العمريتين، هذه مسألة العمريتين. قال وثلث ما يبقى لأم إن ظهر يعني أب وزوج أو زوجة، هذه العمرية. وقر، وقر يعني ثبت. فالعمريتان هما أب وأم مع زوج أو زوجة، أب وأم مع زوج أو زوجة، وحلها كما ذكرت لكم. بارك الله فيكم، صلى الله أن يوفقنا أجمعين من يحب ويرضى، والله أعلم. يعني اليوم خلصنا البيت 21. هم مسألتين ولا مسألة واحدة العمريتين؟ مسألتان، زوج أم أب، زوجة أم أب. يعني سميتا لأن عمر قضى فيهما. وأيضا بس أنبهكم على مسألة، لو المسألة فيها زوجة أو زوجات يعني زوجة وأم وأب، أو زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات وأم وأب، واضح؟ كم للزوجات؟ الربع. والمسألة عمرية، يعني سواء كنا زوجة واحدة أو أكثر، لأن العبرة بوجود الربع هنا، بوجود الزوجة أو الزوجات. الله أعلم، صلى الله وسلم الله.